سؤالها الثاني تقول: زوج خالتي تارك للصلاة رغم أنه حج إلى بيت الله، وقد ذكرت له خالتي ما سمعته من البرنامج من حكم تارك الصلاة تهاونا من أنه يكون كافرا كفرا يخرج من الملة، ولكنه ظل تاركا للصلاة وهي سكتت عن ذلك، فهل معاشرته لها حرام عليها؟ وهل تاركة الصلاة من النساء يجوز كشف الوجه أمامها باعتبار أنها كافرة بتركها للصلاة وخرجت عن ملة الإسلام؟ أفيدونا عن هذه القضايا وفقكم الله. لا شك أن الذي يترك الصلاة كافر وإن لم يجحد وجوبها، في أصح قولي العلماء، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والمرأة كذلك في الحكم الشرعي، لأن القاعدة الشرعية أن الأحكام التي تثبت للرجال تكون للنساء، وهكذا العكس، لأن الجميع مكلف، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث للجميع. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالذي لا يصلي ليس لزوجته البقاء معه، هي مسلمة، ليس لها أن تبقى معه، بل عليها أن تفارقه وأن تمنعه من الاتصال بها حتى يتوب الله، حتى يتوب فيتوب الله عليه. وهكذا المرأة التي تترك الصلاة ليس لزوجها المسلم أن يبقى معها، بل ليجتنبها حتى تتوب، فإن تابت وإلا فارقها، وسوف يعوضه الله خيرا منها، لأن الله يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذه من المصائب العظيمة، ترك الصلاة من المصائب العظيمة. فالواجب على المسلمين جميعا أن يحذروا ذلك، وأن يتناصحوا في ذلك، وأن يهجروا من ترك الصلاة، وأن لا يقبلوا دعوته، وأن لا يسلموا عليه، وأن لا يردوا عليه السلام، وأن لا يدعوا إلى وليمة ولا غيرها، بل يجب أن يهجر كالبعير الأجرب، لا يقرب ولا يزار إلا للدعوة إلى الله، إذا كان للدعوة ليدعى وينصح فلا بأس. وأما طرح الخمار عند الكافرة فلا بأس على الصحيح، سواء كانت تاركة للصلاة أو يهودية أو نصرانية أو وثنية، لا حرج على المسلمة أن تراها الكافرة ولا تحتجب منها، هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح من قول العلماء، أن التحجب إنما يكون عن الرجل الأجنبي، أما عن المرأة فلا. أما قوله سبحانه: نسائهن، فمراد نساء بني آدم، المرأة لا يحتجب عنها على الصحيح، وإنما يحتجب عن الرجل الأجنبي الذي ليس بمحرم. وأما المرأة فإنها من جنس المرأة، وإن كانت كافرة لا حرج على المسلمة أن لا تحتجب عنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر نساءه يحتجبن عن اليهوديات اللاتي كنا في المدينة، ولا عن غيرهن من الوثنيات. ولا نعلم أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته احتجبت عن امرأة كافرة، وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها وفدت إليها في المدينة في وقت الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وهي كافرة، جاءت تطلب من بنتها الرفد والمساعدة، فاستأذنت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تصلها، فقال النبي: صليها، ولم يأمرها أن تحتجب عن أمها لأنها كافرة. وقضى في هذا كثيرا، كلها دالة على أنه ليس على المرأة المسلمة أن تحتجب عن المرأة الكافرة. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا.